الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، وهو بعنوان كيف جمع القرآن، لفضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين. والآن مع مادة الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول ما أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: إن القتل قد استحر في القراء في اليمامة. فقال عمر لأبي بكر: إن القتل قد استحر بالقراء، وإني أخشى أن يكثر القتل فيهم في المشاهد. فأرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. فقال أبو بكر: كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. فما زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر. فقال أبو بكر: أما قد عزمت فارسل إلى زيد بن ثابت. فأرسل إليه، فلما جاء قال له أبو بكر وعمر ساكت: إن عمر قال لي إن القتل قد استحر في القراء في اليمامة، وإني أرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. فقلت له: كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدره. فقال أبو بكر: وإنك رجل شاب لا نتهمك، كنت تكتب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيا فاجمع القرآن. قال: ولو كلفني نقل جبل لكان أهون علي. قال زيد: فقلت: كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: هو والله خير. فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر. فقال اجلسا على باب المسجد، فمن جاءكم بشيء من القرآن فاستشهدوا عليه رجلين، فإن شهد أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاكتباه، وإن لم يشهد فلا تكتباه. فأخذ يسأل الناس ويجمع القرآن مما كتب في اللخاف والأكتاف والرقاع، والأديم. قال فكتبنا ذلك حتى وجدت آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. ثم روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فلما كان خلافة عثمان جاء حذيفة بن اليمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى. فأمر عثمان، كان المصحف الذي عند أبي بكر بقي معه حياته، ثم مع عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نعيدها إليك. فأرسل إليها، وعهد عثمان لزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ورهط، منهم من قال أربعة ومنهم من قال اثنى عشر، وقال لهم إن اختلفتم مع زيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإنما نزل القرآن بلغتهم. قال زيد ففقدت آية من سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته برجلين. كنت أقرأها، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجدها إلا مع خزيمة فأثبتها في مكانها. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام فيه فوائد هامة وكثيرة وتحتاج إلى بسط طويل، لكن أريد أن أذكر بملامح سريعة. اليمامة التي استحر القتل فيها في القراء كانت في آخر العام الحادي عشر للهجرة، وانتهت في أول العام الثاني عشر للهجرة. أسألكم في أي عام توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في الحادي عشر. في أي شهر؟ في ربيع الأول. في ربيع الأول. يبقى إذن العام اللي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حدثت فيه هذه الحادثة فأيقظت المسلمين لجمع القرآن. كتب كم مصحف؟ واحد. هل كان الناس يجمعون القرآن يقرؤون القرآن منه؟ هذه مسألة هامة، مسألة هامة. مش تصور ان جمع القرآن هو الذي جمع مكتوبا، هو الذي جمع في مصحف، لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام كتبه مفرقا، وابو بكر جمعه مجتمعا في مصحف واحد. الرسول كان يقرأ القرآن والصحابة يسمعون منه، ويسمع أبي بن كعب يقرأ، ويطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، ويطلب من معاذ بن جبل أن يقرأ عليه، ويقول خذوا القرآن من أربعة منهم سالم مولى أبي حذيفة. فكأنه القرآن كان الصحابة لهم به دوي. أبو بكر الصديق قبل الهجرة بنى في داره مسجدا يصلي فيه بالليل يقرأ القرآن. زيد بن ثابت حفظ من القرآن 17 سورة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. زيد بن ثابت أنصاري من أهل المدينة، قبل ما الرسول يهاجر كان حفظ 17 سورة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجده فتى نبها فأمره أن يتعلم له لغة اليهود، قال فإني لا آمنهم على كتابي. فتعلمها زيد بن ثابت في كام؟ في 15 يوما. يبقى شاب ايه؟ نبي. تعلم لغة يهود في 17 يوما. فكان يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قريب الدار منه، فكان من أكثر الناس كتابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة حمى القرآن، حمى القرآن. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ الذي أمر رب العزة القلم فكتب فيه كل شيء، ثم أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، في الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم نزل منجما، يعني مفرقا تبعا للحوادث. وهذا أمر يا إخواني، لأن القرآن من عند الله ففيه هذا الإحكام، لكن لا يستطيع أحد أن يجعل كتابا بهذا الإعجاز، أن يكون في البداية مجموع ثم ينزل مفرق ثم ينتهي الأمر على جمعه بالهيئة التي هو عليها في اللوح المحفوظ. والعجيب أنه بيعايش الناس، يعني خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت تحدثه، فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. وكان هذا من أيمان الجاهلية. فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تناقشه فيما وقع من أوس بن الصامت من زوجها. قالت إن زوجي ظهر مني بعد أن نفر بطني وضعف جسمي جعلني كأمه، فإن تركت أولادي إليه جاعوا، وإن تركهم إلي ضاعوا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. فأخذت تجادله، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا الكلام كان مكتوب في القرآن وهو في اللوح المحفوظ، ثم نزل بعد هذا الحوار عائشة تقول: وأنا في الحجرة لا أسمع، ويقول رب العزة: قد سمع الله. يخرج المسلمون في ذي القعدة من العام السادس للهجرة محرمين، وما يزالهم بينهم وبين قريش عداء وحروب، يريدون أن يعتمروا، حتى إذا بلغوا مكة خرج خالد بن الوليد بجيش من مكة ليصدهم، فعسكر جيش مكة، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى جاءت صلاة الظهر، فقام بلال فأذن بالصلاة، ثم قاموا فاصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر ركعتين. فلما انتهوا من صلاتهم قال المشركون: لو ملتم عليهم وهم سجود لقتلتموهم. فقال بعضهم: ستأتيهم صلاة هي أعز عليهم من أبنائهم وأنفسهم. فتوعدوا، فأنزل الله عز وجل آيات صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فلما أذن للعصر صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتقدم يصلي بهم، حتى إذا ركع ركعوا جميعا، فلما رفع وسجد سجد الصف الأول وأخذ الثاني يحرسهم، حتى إذا انتهوا من سجودهم تأخروا وتقدم الذين خلفهم فسجد بهم، ثم قاموا إلى الركعة الثانية، فلما ركعوا فرفعوا سجد الصف الأول، ثم رجعوا إلى الخلف فتقدم بقيتهم فسجد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن ينزل في هذا الوقت، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة من الغزوات ومعهم عائشة، وتفقد عقدها يبرك عليه الجمل، فيبحثون عنه ويطول البحث ويبحث، ويشتد الأمر على القوم لأن الصلاة تأتيهم وليس معهم ماء. وأبو بكر يشكو إليه الناس ذلك، فيأتي إلى عائشة في خيمتها، وأبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم ينام على رجلها، يضربها في خاصرتها، يقول: حبست الناس ولا ماء. تقول: وما يمنعني أن أتحرك إلا ما كان رسول صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا برسول يصر عنه، فتنزل عليه آيات التيمم، فيقال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فلما بعثوا الجمل وجدوا العقد تحته. إذن القرآن بيعايش القوم، فكيف كان مجموعا؟ ثم تأتي الآيات تنزل وتحدث حادثة الإفك، يتكلم الناس فيها، يقول بالإفك، ويقع بالناس ضنك شديد، والقرآن لا يتكلم في شيء، حتى مضى على الناس شهرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويطلب أن يعذروه في رجل نال من أهله، وعائشة تبكي حتى أن تظن أن البكاء سيفطر كبدها. ثم يدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت أبيها وأمها، ويحدث بينهم الحوار، ثم تقول: والله لو أني قلت أني لكم لم أفعل لكذبتموني، ويعلم الله أني صادقة، ولو قلت لكم أني فعلت والله يعلم أني كاذبة لصدقتموني. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغط ينزل الوحي عليه، فلما سري عنه قال: أبشري يا عائشة، فإن الله أنزل براءتك في القرآن. فنزل عليه 10 آيات من سورة النور، من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى آخر هذه الآيات تعايش القوم فيما هم فيه. فكيف وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ينزل معايشا للقوم؟ لأنه كلام الله معجز في كل أمر. وهكذا فينزل القرآن مفرق ليثبت الله به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت به المؤمنين، فهو محفوظ في اللوح ومحفوظ في بيت العزة من السماء الدنيا، وجبريل ينزل من رب العزة وقد سمع القرآن. ما قال أحد من أهل العلم أن جبريل كان بيذهب إلى اللوح المحفوظ يقرأ، ولا كان يذهب إلى ما نزل في بيت العزة في السماء الدنيا يقرأ وينزل، إنما كان يوحي إليه رب العزة فينطق به، فالقرآن مقروء وهو أيضا مكتوب، يعني بالقراءة نزل بالتلقي، جبريل تلقاه من رب العزة ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، والجن كانوا يسترقون السمع، فلما ذهبوا كعادتهم يسترقوا السمع قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حتى يصبح الطريق موحد، لا ينزل أحد من الشياطين بآية من القرآن على أفاك أثيم كما كانت تتنزل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالقرآن يردده سريعا، فطمأنه رب العزة: سنقرئك فلا تنسى. لا هنا لها حكم لا النافية، يعني بمعنى لن تنسى، تنفي النسيان. لا تنسى هي يعني كأنها بمعنى النهي، النص جاء بشكل النهي لكنها بمعنى النفي، بمعنى لن تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما ينسخه رب العزة سبحانه وتعالى. وينزل عليه قوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإنزاله وقراءته وتيسيره على لسانك من الله رب العالمين، وتفسيره بعد ذلك، شرحه بالحوادث التي تقع، يعني ينزل آيات الرجم ثم تحدث حادثة الإفك فيطبق ما نزل بما فيما قدر الله، هذا من البيان، من بيان الله رب العالمين. البيان قد يحدث سابق وقد يحدث لاحق، فيأتي الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إني وجدت رجلا مع امرأتي قال 4 شهود أو حد في ظهرك. فأنزل الله عز وجل قوله: والذين يرمون نساءهم ثم لم يكن لهم 4 شهداء، إلى آخر هذه الآيات تنزل توضيحا لذلك الأمر، بيانا لحكم رب العالمين. قرآن يعايش الناس. ولذلك كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: كنا لا نعبث مع قومنا مع أهلينا مخافة أن ينزل قرآن يفضحنا. يعني كأنهم بيعرفوا إن رب العالمين مطلع عليهم في البيوت، فيخشى الرجل إن انبسط مع أهله بكلام أن ينزل قرآن يتحدث بذلك الذي حدث. يعرفون أن القرآن يعايشهم، يعيش معهم وينزل بدقائق الأمور حكما لذلك. ولذلك يستدلون بالأحداث الخفية التي حدثت زمان نزول القرآن على مشروعيتها، كما يقولون: كنا نعزل والقرآن ينزل، على أن العزل مشروع، لأن القرآن يعني جاء معهم. ولذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم يقول: قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ينزل القرآن في دقائق الأحكام. قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقد يكون هذا الأمر في دخيلة الرجل لم يعرفه، لم يصرح به. تختانون أنفسكم، لأنفسكم ميل وأنتم تكبحون هذا الميل في أنفسكم، فيقول رب العزة: قد علم الله أنكم، يعني أمر حتى ما ظهر بكلام ولا ظهر بفعل، إنما كان أمر الشدة على أنفسهم أنهم يشتهون نساءهم، يشتهون نساءهم ولا يستطيعون لأمر رمضان، لأنهم كانوا إذا غابت الشمس أفطروا، فإذا صلوا العشاء أمسكوا، يعني لا وقت يستطيع الرجل أن يستمتع فيه بزوجه وأهله. القرآن نزل يعايش الناس، والصحابة يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيكتبون، والكتابة يعني في العصب الجريدة، آخر الجريدة جزء عريض يكشط منه الخوص يسوى ويكتب، فهذه عصب جمع عسيب. واللخاف، اللخاف البعير يوضع عليه خشبة، هذه يكتب عليها، أو ورقائق الأحجار والأديم الجلد، كل هذه وسائل كتابة. يعني كأنه مثلا لو أردنا أن احنا نقرأ نجمع القرآن مكتوبا في مثل هذه فلن يتسع له مثل هذا المسجد. إذن فكان الأمر على القوم شديد، لأن الكتابة كانت وسائلها محدودة، وسائل الكتابة محدودة، ولكن الله أوجدها. لكن الأصل في القرآن إيه؟ التلقي، التلقي. حتى في زمان عثمان بن عفان كان مصحف، 5 مصاحف، 7 مصاحف كتبت ووزعت على الناس، ما كان المعلم الذي يعلم القرآن يقرأه، إنما كانوا يقرؤون القرآن على الأمر الأول الذي كانوا يقرؤونه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مأخوذ بالتلقي من الشيوخ. قد تكون السنة وكثير من العلم مأخوذة بالسماع، بسماع التلميذ من شيخه، لكن لا يكفي ذلك في القرآن، فلا بد من سماع الشيخ من تلميذه. هذه مسألة في القرآن، مسألة ما يبقى ما يرضى شيخ يعلم أحد بمجرد أن يسمع القرآن ثم يقول له اذهب فقرأ حتى يسمع منه، حتى يسمع منه، حتى يعلم أنه يقرأ القرآن كما أنزل. أبو بكر الصديق كان يقرأ القرآن، وكان يقرأ في زمانه، وعمر بن الخطاب يقرأ القرآن، وعثمان يقرأ القرآن. والطريف يا إخواني، الجمع الأولاني حصل سنة كام؟ 12، يعني الإشارة سنة 11، واستمر الجمع، استمر الجمع، استغرق نظر الجمع الثاني. جمع عثمان حدث سنة كام؟ سنة 25، وعثمان تولى الإمارة سنة 24. علي بن أبي طالب يقول: إياكم والغلو في عثمان، فوالله لو وليت ما تولى لفعلت في القرآن كما فعل عثمان، وما فعل عثمان ذلك إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن جمع في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل ينزل عليه في رمضان من كل عام يعرض القرآن عرضه، يعرض القرآن، إما أن يقرأ جبريل ويسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع جبريل، يعني يعرض ما نزل من القرآن. يبقى أطول قراءة كانت في أي رمضان؟ الآخر رمضان، لأنه كان أكثر ما أنزل من القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول، في ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول. قبل ذلك بتسعة أيام، وفي بعض الروايات بواحد وعشرين يوم، وبعضها بسبعة أيام، نزل آخر ما نزل من القرآن الكريم، وهي آية الربا من سورة البقرة التي جاء في آخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولذلك آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولذلك البخاري لما ترجم لها قال: باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم ذكر حديث ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن آية الربا من سورة البقرة. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.